أو خيانات الذمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في بداية هذه الحلقة أرحب بكم طلاب صناعة الحديث، وكما وعدناكم في الحلقة السابقة أننا في هذه الحلقة سوف نلتقي مع علم من أعلام المحدثين في هذا العصر كي يحدثنا عن عقلية المعلل. المعلل أو طالب العلل الحديث له عقلية معينة يجب أن يكون عليها لكي يسير على منهج أئمة الحديث المتقدمين. ضيفنا في هذا الحلقة هو فضيلة الشيخ إبراهيم اللاحم. حياك الله شيخ إبراهيم. حياكم الله، حياكم شيخنا الكرام. طلاب صناعة الحديث يرحبون بك وسعداء جدا بك يا شيخ إبراهيم. والحقيقة شيخنا إبراهيم اللاحم غني عن التعريف، فهو علم في الساحة الحديثية وله المؤلفات السائرة، وإن كان الشيخ إبراهيم بيزعل عليه ما يبينا الشيخ إبراهيم جزاه الله خير، قال لي قبل الحلقة لازم تقلل من الألفاظ، ولكن نحن نعطي الشيخ رأينا في مكانته حفظه الله وبارك فيه. شيخنا، قبل أن نبدأ بموضوع الحلقة، نحن استبشرنا طلاب صناعة الحديث وطلاب الحديث عموما بخروج أو صدور كتابكم مقارنة المرويات الذي يظهر على الشاشة. هذا الكتاب النفيس مجلدين، نريد منكم فضيلة الشيخ في يعني دقائق معدودة سبب تأليف هذا الكتاب مقارنة المرويات. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكرة تأليف هذا الكتاب قديمة نوعا ما، تخمرت في الذهن أو انقدحت في الذهن حين كنت أعمل في رسالة الدكتوراه، وكان كثير من أحاديث هذه الرسالة تناوله العلماء على طريقة العلل، وكان مؤلف الكتاب الذي يقوم بتحقيقه وهو الحافظ ابن الجوزي ينقل كثيرا عن الدارقطني وعن الإمام أحمد وعن أبي حاتم وعن كثيرا من علل الأحاديث. نعم. فيسر الله تعالى أن أمارس بعض شيئا من دراسة الأحاديث على طريقة العلل، فأدركت من ذلك الوقت أن الباحث بحاجة إلى من يجمع له شتات قواعد هذا العلم والأمور المكملة لهذه القواعد والخطوات التي يسير عليها، وثم يسر الله تعالى الفراغ من كتابين يحتاجهما المشتغل بعلم العلل، وهما كتاب الجرح والتعديل وكتاب الاتصال والانقطاع. لأنني رأيت أنني سأحيل على هذين الموضوعين في الكتاب الذي يعالج علم العلل، وهو كتاب مقارنة المرويات الذي هو هذا الكتاب الذي صدر قريبا. وفي الحقيقة كان شغلي الشاغل منذ البداية أو الغرض الأكبر من تأليف هذه الكتب هو الإسهام في تكوين عقلية الناقد الشمولية. جيد الشيخ، هل نرى يعني عقلية الناقد الشمولية هذه؟ نعم. التي نريدها في الحقيقة يا فضيلة الشيخ، أنك تعلم الآن في الساحة الحديثية يوجد تعارض بين أحكام المعاصرين وأحكام المتقدمين، بل أكثر من ذلك فضيلة الشيخ، نحن نقرأ أحيانا لبعض الباحثين من يعنف الأئمة المتقدمين والنقاد، بعضهم يقول ما هكذا تعلل الأحاديث، لأحد أئمة الحديث المتقدمين الكبار، وبعضهم يقول تفرده يدل على ثقته. وأعجب من ذلك فضيلة الشيخ أن أحد الباحثين يقول لإمام كبير له الإمام أحمد بن صالح المصري إمام أهل مصر في زمانه، لما قال أن هذا الحديث ليس في كتب فلان، فقال يقول فكان ماذا؟ ربما يكون في صدره، ما ليس بمثل هذا ترد يعني الأحاديث. يعني أقوال المعاصرين في هذا الحقيقة كثيرة، ويعني تدل أن هناك خلل في عقلية المعلل. المعلل طالب العلل لكي تكون أحكامه مسايرة وموافقة لأحكام الأئمة لا بد أن يكون له عقلية معينة من خلالها يستطيع أن يوافق الأئمة في الأحكام. هذه العقلية فضيلة شيخنا التي نريد أن نتحدث عنها، كيف ننشئ عقلية طالب الحديث لكي يوافق ولا يعارض له؟ أولا لا شك أن إنشاء أو تدريب الطلاب وتدريب الباحثين على أن يكون الباحث لديه عقلية شمولية في النقد له معالم أو له خطوات، من أهمها أن يدرك الباحث الحاجة إلى الشمولية، بمعنى أن لا ينشأ الباحث وهو يجزئ نفسه، مثلا أن يكون متخصص في الجرح والتعديل، أن يكون متخصص في قضية ما، أن يقول مثلا علم العلل له أئمته وأنا لن أخوض فيه. إذن معنى هذا أنك من المفترض أنك إذا قلت هذا ألا تمارس النقد. جميل جدا، هذه مهمة. فإذا لم تكن لم يدرك الباحث أنه بحاجة إلى عقلية شمولية فلن يمارس النقد كما ينبغي. لذلك في هذا الكتاب أنا ابتدأت من الأمور المبسطة جيد لتكوين هذه العقلية الشمولية. أخبرت الباحث أنه أولا هو موقع عن أئمة النقد. جميل جدا. فلذلك الأئمة النقد ما وصلوا إلى هذه الميزة وهذه القدرة على النقد إلا بأمور، هذه الأمور هي التي أريد أن أوصلها للقارئ، ابتداء من حاجتنا إلى جمع الطرق التي كانت هذه الطرق في أذهان الأئمة. جميل. فنحن نحتاج إلى جمع الطرق، ونحتاج إلى التوسع في جمع الطرق إذا أردنا أن نمارس النقد كما هو، ونحتاج إلى أن نتعامل مع هذا، كيف نتعامل مع هذه الطرق، كيف نفهمها، كيف نفهم الأخطاء فيها. من الأشياء التي الآن لا يدركها كثير المشتغلين في النقد أنهم يقولون البحث في الطرق ترف. إذن هذه إشكالية في في في فهم كيف يتم النقد. صحيح. إذا الباحث أدرك هذا وبدأ يمارس جمع الطرق ويتقن جمع الطرق ويتعرف على المصادر ويتعرف على أئمة العلم، حاولت إدخاله في جو الرواية السابق في ذلك الوقت. رائع جدا. في في في عصر الرواية. بعد ذلك فضيلة الشيخ على هذه النقطة في قضية جمع الطرق وأنه ليس ترفا كما يقول بعضهم، نحن نقول أنه الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين الخطأ. فمن ركائز اكتشاف العلة في عقلية المعلل قضية جمع الطرق والنظر فيها مجتمع، هذا ليس ترفا كما تفضلت. باقي النقطة الثانية اللي ذكرتها هو أنك تعيش طالب العلل في الجو العام، وهذا ينشئ لنا قضية، قبل أن نستطرد في هذه القضية ينشئ لنا قضية القواعد المضطردة عند بعض الطلاب الحديث. في شيخ نلاحظ الآن في دراسة علم العلل هناك قواعد يرون أنها مضطردة لا يمكن أن أن أن يعني أن تتخلف، مثل كقول زيادة الثقة مقبولة، يتعارض الوصل والإرسال، يقدم إرسال. هذا المحور الأول في إنشاء عقلية، رأيكم في فضيلة الشيخ؟ كما تفضل الدكتور هو قضية طرد القواعد. طرد القواعد هي مبنية على ضعف إدراك قوانين الرواية في وقت الرواية. ممتاز جدا. فأنا حاولت بقدر الإمكان أن أخصص فصلا وأرى أنني لم أوفي الموضوع حقه. لأنه جاء من ضمن كتاب وهو بحاجة إلى كتابات، وهو أن يعيش الباحث البيئة التي كانت في وقت الرواية. كمثال على ذلك، الرواة أنفسهم أو النقاد أنفسهم يقررون أن الرواة لا، أن الراوي لا يسلم من الخطأ. هذه إحدى المسلمات في علم الرواية وعلم النقد، بل يقولون مثلا أن الراوي الذي يقول إنني لا أخطأ إنه كذاب. وصل الأمر إلى هذه الدرجة. فإذا نحضر أمثلة على أن الرواة أنفسهم يخطئون رواياتهم هم. صحيح. فيتراجع الراوي ويقول الصواب رواية فلان، أو أنني يرجع إلى كتابه فيعدل روايته. نعم. إذن طرد قبول زيادة الثقة مبنية على فهم يعني مخطئ أو مغلوط لدرجة الثقة. ما معنى درجة الثقة؟ يظن كثير من الباحثين أن درجة الثقة يلزم منها أن لا يخطئ. إذا الباحث يعني أنشأ نفسه على هذا ابتعد عن علم العلل. صحيح. انتهى موضوعه. يا سلام. نعم. لأن علم العلل حقيقته ولبه وجوهره هو في أحاديث الثقات. صحيح. هو في أحاديث الثقات. صحيح. فإذا الباحث وضع في ذهنيته أنه سيبرئ الثقات من الخطأ لن يسير في هذا العلم، ولن يتمكن من فهم كلام النقاد، ولا أن وسيرتبك القواعد ستتعارض في ذهنه. جيد. فإذا قضية قبول زيادة الثقة، أو أن معارض الوصل والإرسال مثلا الذي درسناه في المصطلح، أن أو في بعض كتب المصطلح، في بعض كتب المصطلح المختصرة، وهذه مشكلة الاختصار دكتور علي. لا. مشكلة كتب علوم الحديث المختصرة هي أنها تقتصر على بعض الأقوال. نعم. وقد يكون مثلا لها ملحظ، مثلا يقولون إذا تعارض وصل وإرسال الحكم لمن وصل، الحكم لمن زاد، الحكم لمن رفع. زادت الثقة مقبولة. مقبولة. نعم. هذه القواعد أنا في تصوري أنه لا تزال من أذهان الباحثين إلا بالرجوع إلى عصر الرواية. كيف كان النقاد يمارسون النقد، وكيف كان الرواة أيضا يمارسون الرواية. جميل جدا. نعم. لأن الراوي في ذلك الوقت في غالبهم الراوي ناقد، الراوي نفسه ناقد. صحيح. هو يرتاب في حديثه أحيانا. صحيح. كيف يرتاب في حديثه؟ يخشى أن يغلط، إذن هو ناقد. صحيح. هو ناقد. الأئمة النقاد رواة، وكثير من الرواة أيضا المكثرون بالذات نقاد. فإذا التحمت الرواية مع النقد، وهذا أنا أؤكد عليه، وأؤكد على كثرة القراءة في كتب النقد، وكثرة يعني القراءة في كتب السؤالات، وفي تفهم مجالس التحديث ما الذي يجري فيها، تفحص كتب الرواة كيف كان يكون، هذه الأمور أو يعني تفهم قانون الرواية وقانون النقد في عصر الرواية، قوانين النقد في عصر الرواية هي التي تزيل ما ذكرته دكتور من قضية طرد القواعد. هذه دكتور ذكرتني بهذا الطرح، قضية أن الثقة لا يغلط، وقضية طرد القواعد. أن أحد المحققين قرأت له كلاما، هو مشهور جدا، نحن طبعا في برنامج الشيخ إبراهيم ما علينا من الأسماء. نعم. نحن علينا بالكلام وننظر في الكلام، أما الأسماء فلا نذكرها في برنامجنا، إنما نذكر الكلام ونبين وجهة نظرنا فيها. هو منهج الصحيح. يعني هذا اللي ماشيين عليه في البرنامج. هذا أحد المحققين فضيلة الشيخ لا يلتفت إلى كلام الأئمة المتقدمين البتة، ومباشرة إذا ذكر الراوي قال هو ثقة، كيف تغلطون الثقة؟ وإذا ذكر القواعد قال زيادة الثقة مقبولة، فيرد كلام الأئمة بكل سهولة وبدون مبالاة. فالثقة عنده لا يغلط، كما ذكرت نبهت الأخوة الباحثين تفطوا النقطة أنه أن الثقة ليس من شرط الثقة لا يغلط، كم الأئمة قد غلطوا. فهذا يقول الثقة لا يغلط، ويقول زيادة الثقة تقبل مطلقا، وإذا تعارض الوصل والإرسال أنه يقدم الوصل. هذا مثل هذا الباحث الحقيقة اختط طريق آخر يا شيخ إبراهيم غير طريق الأئمة، فالأفضل لهؤلاء ألا يقرأهم كتب العلل، لأنه سيجعل قراءته لكتب العلل هي رد على الأئمة المتقدمين. وهذا يرجعنا إلى قضية أنه تقرأ بعقلية غير عقلية مسبقة الأحكام اللي عدم اضطراد القواعد. تضيف شيء في هذا القضية؟ وهذه النقطة التي هي القراءة في كتب العلل. القراءة في كتب العلل هي مساعد على تطبيق علم العلل. صحيح صحيح. والقراءة في كتب العلل، كتب العلل لها خصائص. نعم لها خصائص، ونحن نوصي بالقراءة فيها ليس فقط من أجل تطبيق علم العلل، من أجل تكوين عقلية العالم. لأنها كتب العلل فيها أولا التعود على قبول الاختلاف. جميل جدا. هذه قضية مهمة جدا جدا، يتعود طالب العلم على أن الأمور ليست كلها محسومة. جميل. وليست كلها نتائج يعني رياضية. علم التاريخ الذي هو يعني علم الرواية مبني على دراسة أو على يعني مجموعة، دراسة مجموعة من القرائن ومجموعة من المعطيات أمام الباحث وأمام المؤرخ، لأن الناقد الحديث هو مؤرخ. صحيح. ولكنه مؤرخ في نوع من التاريخ الذي هو السنة النبوية. نعم. السنة النبوية جزء من التاريخ. صحيح. فالقراءة في كتب العلل ينبغي أن يكون الذي يقرأ فيها يعني لديه عدد من المواصفات، أو مثل ما نقول يتحلى ببعض الأمور المنهجية. صحيح. التي منها كما ذكرت قضية قبول الاختلاف. صحيح. هذا مهم جدا. الأمر الثاني، يعني بعض الباحثين يظن أن كل المتقدمين كلامهم قطعي وليس بينهم اختلافا. هذا موجود في الساحة. موجود. نعم. هذا هو يعني نوع من الغلط في في في ممارسة علم النقد. صحيح. بالعكس، نحن نفرح بهذا الاختلاف، نفرح بهذا الاختلاف، لأننا نعرف أنه من خلال هذا الاختلاف الذي يحصل بين أئمة النقد أنهم رحمهم الله لا يحابون، أنهم يطبقون قواعد يختلفون في الاجتهاد في تطبيقها. فإذا لدينا فرصة نحن، ولدينا عمل مكمل لعملهم، أن ننظر في هذا الاختلاف، أن ننظر في هذه القواعد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. صحيح. لن يموت هذا العلم. صحيح. لكن متى نميته؟ نميته إذا جعلناه قوانين مضطردة جامدة لا تتبدل. لا تتبدل. إذن هذه مهم، يعني الصفة هذه مهمة في قارئ كتب العلل. فقارئ كتب العلل إذا كان لديه مثلا مثل ما تفضلت الدكتور أن زيادة الثقة مقبولة، أو أن تعارض الأصول والرسالة، خلاص لن يستطيع المضي في في صحيح. في قراءة هذه الكتب. صح. ومثل يا دكتور قضية فهم مصطلحات كتب العلل، هذه القضية أنت أشرت إليها في مواطن كثيرة، فهم مصطلحات كتب العلل. فلو حد أتحدث هذا جزء من عقلية أيضا المعلل أو القارئ في كتب العلل، هو أن يفهم علم العلل، يفهم علم الاختلاف ما هو. علم الاختلاف أو علم العلل قائم على اعتبار المدارات. صحيح. علم السنة قائم على النظر في المدارات. هؤلاء رواة لهم تلاميذ، والتلاميذ يروون الحديث الواحد، ويروونه أحيانا على صفات مختلفة، فيقوم الناقد بالموازنة بين هؤلاء وبين رواياتهم، والنظر في شيخهم، والنظر في كيف روى ومتى روى، وهذه الأمور. في كثير من كتب العلل أو غالب كتب العلل، ننتبه إلى هذه النقطة، لا تريد أن تفرغ من الحديث، ليس من غرضها أن تعطينا حكما نهائيا على الحديث. إنما غرضها أن تعالج نقطة معينة في الحديث، في جزئية معينة التي نسميها الاختلاف على فلان. نعم. الاختلاف على فلان. ولهذا السبب دكتور علي مثلا يأتي الحديث في أول كتاب العلل في موضع مثلا، ويأتي في مسند مثلا فلان، ويأتي في كذا، ويأتي في مواضع، وهو الحديث واحد. يعالج جزئية، يعالج جزئيات. جزئيات. ولهذا من الخطورة بمكان أن نأخذ من كتب العلل التصحيحات النهائية. رائع. رائع جدا. هذا مهم جدا لعقلية المعلل، أن لا يكون غرضه همه فقط الوصول إلى درجة الحديث صحة وضعفا. صحة وضعفا. هذه ليس هذا هو المهم في علم العلل. المهم هو فهم كيف أتخلص من إشكال يرد على أحد الرواة اختلاف عليه، تفرد أيضا أحيانا نجره إلى علم العلل. فهذه مهمة جدا في فهم طبيعة كتب العلل. هذا يعني أمر ضروري جدا نتفهمه ونحاول أن نربي عليه الطلاب، ونحاول أن يعني الباحثين والباحثات يدركون هذا، ويدركون كيف يأخذ نصا من كتاب من كتب العلل، ماذا يريد الإمام بهذه المعالجة. هذا يعني في غاية الأهمية بالنسبة لعقلية أيضا الباحث في علم العلل. هذه قبل أن نبقى مع الفاصل، بس أحب أنبه الشيخ إبراهيم هذه النقطة مهمة جدا، فآمل من طلاب الحديث التفطن لها، أن التصحيح والتضعيف لا يؤخذ من كتب يعني العلل الأحاديث مطلقا، يجب أن يشاهد السياق. لذلك نجد أن بعض الباحثين ربما أخذ أو اقتنص تصحيح أبي حاتم أو أبي زرعة من كتب علل الحديث من أبي حاتم، وإنما ابن أبي حاتم أورد التصحيح والتضعيف في سياق معين. نعم، هذا هو. فهذه نقطة مهمة جدا، ملاحظة سياق الكلام في الحكم على حديث في كتب علل الحديث، كما نبه على ذلك فضيلة الشيخ. نستأذنك فضيلة الشيخ في فاصل قصير ثم نعود. نبقى مع فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى. لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. رحب بكم طلاب صناعة الحديث، ولا يزال الحديث شيق مع شيخنا أستاذنا الشيخ إبراهيم اللاحم في الحوار حول عقلية المعلل. نكمل حديثنا، حياك الله شيخ إبراهيم. تكلمنا في قبل الفاصل عن قضية أنه ليس من شرط الثقة أن لا يغلط، وهذا أمر مهم جدا في كتب العلل. تكلمنا أيضا أنه يجب على المعلل أن ألا يطرد القواعد، هذا مهم جدا، ألا تكون عنده القواعد مطردة، وإلا سوف يختل حكمه مع حكم المتقدمين. تكلمنا كذلك عن فهم أهمية فهم مصطلحات كتب علل الأحاديث، وأن غالب كتب العلل لا يمكن الأخذ منها التصحيح والتضعيف مطلقا، إنما بحسب السياق والسباق. تكلمنا أيضا عن قضية مهمة جدا في عقلية المعلل، وهي تقبل الاختلافات بين النقاد، وأن كلامه ليس قطعيا. هناك قضية فضيلة الشيخ يقع فيها كثير من الباحثين، وأنا أعرف لك موقف فيها، وهي قضية سياق أقوال المتأخرين عند الحكم على الحديث. هل هذا منهج يرتضى من وجهة نظركم فضيلة الشيخ، أو في تفصيل نسمع طلاب الحديث في شوق إلى هذه الجزئية المعينة؟ بمعنى خلني بس أشرح على الطلاب عشان نأخذ رأيك. عندما تعالج حديثا مع معل وتحكم عليه، كثير من الباحثين المعاصرين الآن يستطرد في ذكر أحيانا صفحة صفحتين كلها في ذكر أحكام المتأخرين على هذا الحديث دون نقد، فهل هذا المنهج يرتضى شيخ إبراهيم، أو عندكم تفصيل فيه؟ بالنسبة لهذه النقطة يعني قد يكون فيها لي فيها رأي، ولكن ليس لي وحدي يعني. نعم. لي، لكن هي مبنية على نقطتين، وهي تراها يعني بالنسبة لهذه النقطة مهمة جدا بالنسبة للرسائل العلمية ولمعالجة العلل ولتصحيح الأحاديث. النقطة هذه، بعض الباحثين نعم. يرى أنه لا بأس من الأخذ بالمنهجين، المنهج الذي يعتمد علم العلل ولا يصحح الإسناد إلا إذا جمع الطرق ونظر إن كان أحد الرواة قد خولف، فإن كان قد خولف تعالج هذه المخالفة وينظر مع من الصواب. هذا منهج الأئمة، منهج علم العلل، علم الاختلاف. المنهج الثاني هو الذي لا يراعي هذه النقطة ويصحح بناء على ثقة الرواة وسلامة الإسناد، فيصحح أو يحسن. النقطة المهمة في الموضوع هو أو الخطورة، إذا كان بعض الباحثين أو معه عليه بعض الباحثين أنه يرى أن هذا من اختلاف المناهج السائغ، ولهذا أنا أورد كلام الأئمة الذين يعللون، وأورد كلام الأئمة الذين يصححون الحديث الأسانيد المفردة. نعم. إذا كان الباحث يرى هذا فهذه مشكلة، فمعناه أن عقليته لم تكتمل، الشمولية لم تكتمل، هذه هي التي أركز عليها في كلامي في هذه النقطة. ليس المقصود الاختلاف بين المنهجين، أصحاب الذين المنهج الذين يقولون نحن نصحح بالأسانيد المفردة هم صرحوا بهذا، يقولون ال- ال- ال- الكلمة الأخيرة لأئمة العلل. صحيح. إنما نحن على عجل ننظر في الأسانيد المفردة ولا ننظر في, في, في جمع الطرق، ويستعجلون أحيانا لأنهم اشتغلوا بكتب بموسوعات، فما أمامهم إلا أن يحكم على الإسناد الذي أمامه. صحيح. فإذا قول بعض الباحثين إن هذا اختلاف منهج وأن هذا يصح وأنني لا بأس من أن أخلط بين المنهجين، إذا كان ينطلق من هذا المنطلق فهذه مشكلة في, في, في عقليته. صحيح. ليس الاختلاف من الاختلاف الذي نقول إنه مبني على الاجتهاد، هذا اختلاف في المنهج لا يصح أن يقحم في الدراسات النقدية. أنت إذا سرت على منهج أئمة الناقد قد أختلف معك في نظري في المعطيات في الحديث المعين. صحيح. فأنا أصححه، أصحح الموصول، وأنت تصحح المرسل، كما نجده في كلام مثلا أبي حاتم وأبي زرعة لقراءة احتفت. لكن أن تخالفني في المنهج ثم نقول هذا من الاختلاف السائغ، هذا هذه نقطة مفروغ منها، لا لا لا لا مماراة فيها ولا تهاون فيها. النقطة الثانية، بعض الباحثين يقول أنا أدرك، جيد الدكتور، أنا أدرك الفرق بين المنهجين وأدرك أن منهج أئمة الناقد هو الأسلم، ولكن لا بأس أن أورد كلام المتأخرين. صحيح. وأجيب عنهم. جيد، هذا نعم يقال، نسمع بين فين والأخرى. هذا يقال. أنا أقول يعني وجهة نظري. جيد. وجهة نظري أنه أننا لسنا بحاجة لهذا، لأنه عليه إشكالات، من إشكالاته أنه يضخم كتب العلم، فأنا أحتاج في نقولي إلى مثلا الصفحة والصفحتين. صحيح. أحيانا. صحيح. كما يفعله بعض الباحثين أن أنقل، لأن كتب المتأخرين، هذا سبب مهم دكتور علي، لأنه كلام المتقدمين. نعم. أحيانا حفظ لنا عن إمام واحد. صحيح. بينما كلام المتأخرين كتبهم شورة منتشرة وأكثر من التأليف. صحيح. فقد يكون أحتاج أن أنقل من كلام المتأخرين ما يبلغ الصفحة والصفحتين، وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية. أحيانا القارئ يرتبك إذا قرأ أن إمام من أئمة العلل قال هذا الصواب مرسل، إذن هو إمام واحد، ثم إذا نقل لي الباحث عن عشرة من الأئمة المتأخرين طبعا. المتأخرين، يظن القارئ أنه الآن الموازاة بين إمام واحد وبين عدد من الأئمة، وهذا لا يصح، لأنه موازاة بين منهج ومنهج. صحيح. لابد أن ندخل هذا في عقول الباحثين، أنت لا توازن بين كلام إمام وكلام أئمة، منهجهم واحد، اختلفوا في تطبيق القواعد. صحيح. هذا يعني، وإنما أنت توازن بين منهج ومنهج. وهذا أيضا كذلك يقودنا إلى النقطة الثالثة، وهي أنه قد تكون الإجابة غير محكمة، أن يجيب على كلام أئمة المتأخرين فما يحكم الإجابة، فالقارئ يضطرب أيضا كذلك. فأنا رأيي وقد أخالف في هذا، أنه ينبغي الاعتناء بكلام الأئمة، وأيضا كذلك إذا لم يكن لهم كلام أن نمارس منهجهم ونكتفي بهذه الممارسة، ولا نحضر أقوال تعارض هذا فيحصل الاضطراب من القارئ. هذه وجهة نظري. نعم. جيد. طبعا هذا بيدنا أن يلاحظ المشرفون على الرسائل العلمية، ربما يلزمون موجود من بعض المشرفين إلزام الطلاب بذكر أقوال المتأخرين مع أقوال المتقدمين والمتعارضة، نتكلم فالباحث هنا سيواجه يعني مشكلة من قبل الإلزام. فعد هذه مدرسة، هذه طبعا نقطة يعني نحاول تلطيف الجو فيها، ويعني نقول يعني للمشرفين يعني نوضح لهم خطورة هذا الأمر. أنا أذكر مرة ناقشت طالب ينقل كثير جدا، فقلت له لن يبقى لك إلا أن تقف في أحد يعني في أحد الممرات، وكل ممر عليك تسأله في وتحطه وتضعه. لأنه لماذا دكتور علي؟ لأنه أحضر أسماء غير مشهورة حتى ولا من المتأخرين ولا من عرف بممارسة الناقد، ولا مثلا أسماء في حواشي الكتب في. فهذه إشكالية كبيرة يعني. أيضا هذه النقطة، ما الحد الذي ينبغي أن ننقل يعني عنه من المتأخرين ولا وندع الباقي؟ وسيطول الموضوع، وهذه إذن نقطة مهمة في عقلية الباحث معلل الذي يمارس علم العلل، وهو أنه ليس بحاجة إلى أن ينقل أقوال. وأخطر ما في الموضوع دكتور علي بالمناسبة جيد، ليس فقط نقل الأقوال، هو أحيانا الباحث يضعف، أحيانا هذه نقطة مهمة، أحيانا الباحث إذا فرغ من الحديث ووصل إلى مثلا أن الصواب أنه معلول يضعف أحيانا أمام الزخم الذي يراه في كلام المتأخرين وفي كلام أئمة لهم وزنهم في ذهنه، فيحاول أن يأتي بعبارات يعني يحاول أن يجمع فيها بين القولين، أو أن يعني فيضطرب هو أيضا. صحيح. يضطرب هو، هذا لمسته من يعني من في قراءتي لبعض الرسائل العلمية، أنه يحاول أن يعني مثل ما تقول يأتي بعبارات يجمع فيها بين الاختلاف، والجمع هذا يناقض المذهب الذي كان تعب وسار عليه ويعني ملأ الصفحات ووصل إلى نتيجة معينة من خلال أقوال أئمة الناقد. صحيح. فعاد مرة ثانية إلى تركه. صحيح. فهذه أيضا يعني خلل. نعم. وهذه مشكلة الدمج بين المنهجين، أو محاولة يعني وضع اتفاقية بين المنهجين، بينما هذا منهج مستقل وهذا منهج مستقل. يعني ينبغي أن يلاحظ. ما أذكر علي هذا كلامك صحيح، يعني مثلا أنا أشبهه يعني لو مثلا يعني تصورنا أن في إحدى المستشفيات مثلا في غرفة العمليات أو كذا في ممارسة للطب الشعبي، يعني هذا له توجه مع الفارق في المثال. صحيح صحيح. مع الفارق في المثال، ولكن إذا اخترنا منهجا وسار عليه الباحث وهو يعرف أن المنهج الثاني فيه الخلل، فهذا يعني عليه أن يتنبه، لأن القارئ ليس كل من يقرأ له مدرك للفرق بين المنهجين. جميل جدا. نعم. جدا. فضيلة الشيخ، عقلية المعلل لازلنا نكرر أنه من أهم الأمور عند دراسة الحديث المعلل. عقلية المعلل لا تأتي بسهولة، عقلية المعلل هي نتاج بحث وجد وتعب وقراءة مستمرة. في هذه الجزئية ومن خلال معايشتكم فضيلة شيخنا لكتب العلل، ماذا تنصح الطالب العلل في هذه الجزئية المعينة لكي يكون فعلا عقلية طالب الحديث المعلل في هذه النقطة بالذات؟ طبعا العلماء رحمهم الله تعالى في كل علم أوصوا بمجموعة من يعني مجموعة من الأمور التي على طالب العلم أن يأخذ بها من وهذه الوصايا وهذه الأمور إذا كانت تقال في أي علم فنحن نؤكد عليها أو نراها بارزة في علم العلل. جميل. في منها الوقت. يا سلام. عدم استعجال النتائج. وهذا يقودني إلى نقطة مهمة دكتور علي في أنبه عليها الباحثين، وهو أن كثيرا من الباحثين حتى في بداية الطلب قد تجده في الكلية أو في رسالة الماجستير، يكون همه الوصول إلى درجة الحديث. صحيح. فأهم ما عليه، وحتى يعني أن يقول إسناد ضعيف أو إسناد صحيح أو حسن. ونحن نقول له الطريق إلى أن تقول هذه الكلمة أنت الآن هو المهم بالنسبة لك. صحيح. كيف يعني الطريق اللي أنت كتبت 5 صفحات أو 6 صفحات لكي تقول هذه الكلمة، هذه الصفحات التي كتبتها ما حظها من الإتقان؟ جميل جدا. ما حظك أنت من فهم القواعد التي قادتك إلى أن تقول صحيح أو حسن؟ فهمك لهذه القواعد وقدرتك على تلخيصها وعرضها للقارئ هذا يحتاج إلى وقت. صحيح. ويحتاج إلى صبر أيضا، ويحتاج إلى كثرة ممارسة. صحيح. ويحتاج إلى ثبات. الثبات هذا ماذا يقصد به؟ نعم. عدم الفتور. يا سلام. ليس معناه أنني إذا انتهيت من رسالتي مثلا حتى الماجستير والدكتوراه، لذلك أنا أحيانا أسمي من يحمل دكتوراه أنه مبتدئ، ليس من باب تقليل شأنه، هو أستاذ فاضل. صحيح. ولكنني يعني أهمس في إذنه أنك في هذا العلم في هذه المرحلة حاول أن تكون مبتدئا. يا سلام، كلام عظيم. لتسلم من يعني الآراء الشاذة، لتعرف أنك بحاجة إلى المزيد، أيضا كذلك من خلال ممارستك لهذا العلم تدريسا وإشرافا ومناقشة أنك تتعلم. يا سلام. هذا الذي أقصده بالثبات وبالوقت، وأننا نتعلم حتى ونحن ندرس الطلاب ونحن نشرف ونحن نناقش، نتعلم من المعلومات التي تحضر، نتعلم حتى من الأخطاء. السلام. نتعلم كيف لأنه بالمناسبة دكتور علي في أمر مهم بالنسبة يعني زمننا الحاضر. لا. أصبحت الدراسات مقننة وأكاديمية. صحيح. وهذا نعمة، فلذلك طالب علم العلل أو أستاذ علم العلل أو الدارس في علم العلل يستعد لكي يؤدي هذا العلم فيما بعد، أولا لكي يمارسه في بحوثه. نعم. والأمر الآخر كيف يؤديه لطلبته. صحيح. إشرافا وتدريسا، وهذه الأمور كما تفضلت الدكتور تحتاج إلى مجموعة من المزايا في طالب العلم عموما وفي طالب علم العلل بصفة خاصة، أن يكون مركز طيلة حياته، هذا علمه. صحيح. يثق بعلمه، يثق بتخصصه، لا يصرف كثيرا من وقته في تخصصات أخرى. نعم، نحن بحاجة إلى تخصصات مساعدة، نحن نحتاج إلى النحو، نحتاج إلى أصول الفقه، نحتاج ونسخر هذه الأمور في ممارسة علم العلل، علم النقد بصفة عامة الذي هو علم العلل جزء أو الجزء المفصلي فيه أو الأكبر فيه. الثبات يعني مهم، التركيز، الثبات، الوقت، الممارسة، يعني فتح الذهن أيضا. شيخنا الفاضل في كلمة جميلة تذكرها جيدا، كلمة علي المديني التي يقول فيها ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. إيش معناه؟ معناه أن الحديث في رأسه يفكر فيه وينظر ويتأمل، وهو إمام العلل علي المديني بعد 40 سنة يكتشف العلة. والله هذا يقولنا دكتور علي إلى نقطة مهمة في الباحثين. أنا يعني طبعا النسيان من طبيعة الإنسان، لكن لما تقول لباحث يسألك ثم يقول تقول له هذا الحديث مر بك في أول رسالة، قل والله نسيت. طيب كيف رسالة هي كلها مثلا 60 حديث 80 حديث كذا، هذه النقطة مرت بك في كذا، يعني يقول لك نسيت، ما يصلح هذا. لا بد أن يكون الباحث حاضر الذهن في رسالته، مستحضرها كاملة، مستحضرها كامل، مستحضر للأمور القواعد التي تمر بها. في نقطة مهمة أيضا كذلك ودي أضيفها دكتور في هذه أيوة، لأن الوقت فضيلة شيخنا، وهي يعني نريد النقاط على عجالة لأن الوقت لا يسعفنا بصراحة. بس هذه هي نقطة مهمة فيها تسلية للأساتذة. نقول الأستاذ مطلوب منه التدريس، مطلوب منه الإشراف، مطلوب منه المناقشة. أنا أقول حول هذه الأمور إلى فوائد لك. يا سلام، فوائد. سجل كل ما يعطيك إياه الطلاب. يا سلام. يعني الطلاب الآن عبارة عن باحثين عندك. صحيح. طالب مثلا الذي يعطيك رسالته ويقول لك ناقشني وخذ مني فوائد. يا سلام. الطالب الذي تشرف عليه قد يكون نبهك إلى نقطة معينة، أحضر لك معلومة. هذه يعني لا يصح أن يكون بس غرضنا فقط يعني من المناقشة نناقش الطالب. غرضي أن أفيده وأنا أيضا أستفيد. أستفيد من الإشراف، أستفيد من التدريس، أستفيد كثير من المشاريع العلمية. الكتب أصلها محاضرات، أصلها كذا كذا. فهذا هو يعني بهذه المناسبة ذكرتني يا دكتور عن هذه التنبيه لطيف لأخواننا وأساتذتنا أساتذة الحديث، أنه عموم العلوم الأساتذة أنه يقرأ لكي يستفيد، ليس بالضرورة أن يقرأ لينقد. بعض الناس يقرأ فقط لينقد للنقد، لكن التنبيه الذي ذكرته اللطيف أنه تقرأ لتستفيد وربما تجد معلومة جديدة. وهذه سبحان الله إذا قرأت في هذه العقلية سوف يبارك الله في علمك عز وجل، وتجد أنك تطور نفسك وتؤلف مؤلفات بسبب هذه العقلية. ولذلك يا شيخنا أنا قرأت مقدمة الكتابكم النفيس، مقالة مرويات، وقرأت في المقدمة أنك ذكرت أن باحثة كانت من أسباب تأليف هذا الكتاب، أليس كذلك شيخ إبراهيم؟ لا يعني بصفة ثانية. نعم. أسئلة تطرح عليك أسئلة؟ نعم، تطوير الكتاب. يعني أدخلت مباحث بسبب أو عالجت قضايا دقيقة لأنني رأيت أسئلتها مثلا تسأل عن هذه القضايا. وكنت أحيانا أتجنب بعض القضايا الدقيقة جدا لأنني بودي أن يكون القارئ يعني حتى القارئ المتوسط في هذا العلم يفهم يعني أو يسير معي في الكتاب. لكن أحيانا الباحثة ما شاء الله عليها تطرح يعني أسئلة، فأخذت من هذا أن الباحث بحاجة إلى إجابات على هذه الأسئلة. فضيلة الشيخ، الحلقة يعني قربت على الانتهاء، لكن عقلية المعلل لا شك لها صفات كثيرة، نحن ذكرنا بعضها، وأنا أعرف وأجزم من فضيلة الشيخ أن عندك أشياء كثيرة. هل نحيل الباحث إلى الكتاب لكي يستفيد البقية يعني بقية محاور أو عقلية المعلل أو تكوين عقلية المعلل، نحيل الباحث إلى كتابكم؟ هذه النقطة الأولى. الشيء الآخر، هل الكتاب بهذا له تكملة؟ أنا سمعت أنه فيه تكملة لهذا الكتاب، بس في خلال دقيقة على أساس نأخذ فاصل. نعم. وعندنا سؤال يطرح في الحلقة بعد الفاصل. في الكتاب طبعا الباحث أو يقرأ في كل ما يكتب. جيد. ومنه هذا الكتاب. في هذا الكتاب بالإضافة إلى القواعد محاولة تنبيه الباحث إلى ما نحتاج إليه فيه. جيد. نحتاج فيك إلى كذا، نحتاج إلى أن تفهم كذا، نحتاج فيك إلى أن التركيز، نحتاج فيك إلى أن لا تترك المنهج في لحظة من اللحظات. متاس. نحتاج فيك كذا. النقطة الثانية دكتور علي، الكتاب هل فيه تكملة ولا فقط مجلد؟ تكملة طبعا الكتاب في هذين الجزئين يتكلم عن مقدمات في علم في مقارنة المرويات، ويتكلم في باب مستقل عن التفرد، وفي باب ثاني عن الاختلاف. يتلوه إن شاء الله تعالى، لعل الله ييسر إن شاء الله، قضايا تتعلق بالاعتضاد والمتابعات والشواهد، وأيضا كذلك قضية عرض الحديث على الأصول الأخرى مثلا على القرآن، على التي نسمعها. جيد. القرآن وعلى السنة، وعلى أيضا رأي الراوي، وعلى أمور إن شاء الله تعالى، لعل الله ييسر إتمام الكتاب بإذن الله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. لعلنا نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لكي نطرح سؤال هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، فوق القمم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات. الحلقة أزفت والحقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله فضيلة شيخنا، الحديث شيق جدا والموضوع طويل كما ترى، ولعل نسعد إن شاء الله في حلقات قادمة باستضافتكم في بعض القضايا اللي تتعلق بالتعليل. لكن جرت عادتنا فضيلة الشيخ أن نلقي سؤال في كل حلقة. سؤال هذه الحلقة الرابعة هو: بعد سماعك لأشرطة الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم في شرح علل ابن أبي حاتم، قم بتلخيص أهم القواعد والتنبيهات التي ذكرها الشيخ إبراهيم اللاحم في 30 تغريدة، وسوف تعرض الإجابات على فضيلة الشيخ أو على اللجنة العلمية للبرنامج لاختيار أفضل إجابة، وستجدون إن شاء الله صوتيات فضيلة شيخنا الشيخ إبراهيم اللاحم في موقع صناعة الحديث إن شاء الله تعالى. في ختام هذه الحلقة أشكر الله عز وجل على ما تكرم وأنعم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه الإخلاص في القول والعمل. أشكر فضيلة شيخنا الشيخ إبراهيم اللاحم، وكذلك أشكر فضيلة الشيخ علي أضحيان حيث تم تسجيل هذه الحلقة في منزله العامر في القصيم، وكذلك أشكر جميع المشاهدين والمشاهدات، وأدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى للجميع التوفيق والسداد والإعانة، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين